دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. بارك الله الجميع وحياكم الله. حياكم الله الشيخ صالح. في الحلقة الماضية بينا للإخوة المستمعين الكرام ونحن نتحدث عن سورة العصر، هذه السورة المباركة، بينا لهم أن الله تبارك وتعالى أقسم في بداية السورة بالعصر، وأن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وكان هذا القسم بالعصر كما تفضلتم في الحلقة الماضية على أقوال كثير من المفسرين أنه الدهر أو أنه الليل والنهار أو أنه الوقت إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرتم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يوم أقسم وأن لكل قسم جواب لهذا القسم أو مقسم به، نود في هذه الحلقة أن نتعرض إلى جواب القسم في هذه السورة، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جواب القسم هو قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. ومعنى جواب القسم يعني الحكم الذي نشأ من هذا القسم، لأن أي إنسان يسمع صيغة اليمين يتشوف لشيء يحكم عليه أو يحكم به، وهذا ما يسمى جواب القسم. فلو قال والعصر وسكت ما تم الكلام، لو قال والله ما تم الكلام، لانتظر السامع أمرا آخر، وهو ما يسمى جواب القسم. فجواب القسم هنا هو قوله: إن الإنسان لفي خسر. مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى خص الإنسان من مخلوقاته بالخسران، فماذا يدل عليه أيها الأخوة الكرام؟ يدل على أن الإنسان هو المعني في هذه الدنيا بالتكاليف الشرعية التي أمر بفعلها أو نهي عن فعلها على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاء في القرآن إذن إن الإنسان لفي خسر، أنه خاسر إن ترك فعل أمر أمر به، وأنه خاسر إن فعل شيئا نهي عنه. نهي عنه، فإذا فعله فهو خاسر. والمقصود بالخسارة الخسارة الحقيقية، خسارة الآخرة. والمقصود بالخسارة مما لا شك فيه خسارة الدنيا والآخرة، والمهم خسارة الآخرة. لأن هذه الآية يعنى بها الكفار ويستفيد منها المتساهل من المسلمين، فقد يكون مسلما لكن يكون عنده تساهل، فإذا سمع هذا القسم إن الإنسان لفي خسر فإنه ما لا شك فيه أنه يزداد رغبة خوفا من الخسارة، كما لو اشترى تجارة يتحرى الوسائل التي يكسب بها الربح وإنه لا يحزن حينما يرى سعرها هابطا. فالعاقل من الناس يفكر في كلمة لفي خسر، فهي تشمل خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. لفظ النكرة أيضا يا شيخ لعل له دلالة. نعم، لفي خسر له دلالة عظيمة، خسر عام مطلقة في الدنيا والآخرة. نعم. ودل على أنه ليس المقصود الحيوان ولا الجمادات ولا سائر المخلوقات، المقصود هو الإنسان، لأن الإنسان هو الذي طلب منه الاستقامة في هذه الدنيا، ومنح الوسائل التي يدرك بها مصالحه ويدرك بها المضار فيجتنبها، فإذا لم يفعل حكم عليه بهذه الخسارة. لفي خسر مطلقة، إن الإنسان لفي خسر. وهناك أيضا ما قد يحسن التنبيه عليه للإنسان العاقل، أنه ينبغي أن يربأ بنفسه عن الحيوان، لأن الله عرف الإنسان إلا إنسان، وهذا لشرفه بما منحه الله من عقل وسمع وبصر وإدراك وإعداد جنة وإعداد نار وإعداد سعادة وإعداد شقاوة. ففيه دليل واضح على أن الإنسان أشرف من سائر المخلوقات، فليتفطن الغافل. هذه المسألة ما كان نبه عليها المفسرون، إن الإنسان لفي خسر. والعاقل أيضا لو اشترى تجارة ما رضي أن يخسر، فما بالك فيما إذا خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هذه الخسارة المنكرة التي لا يستطيع أحد أن يحدها بحد، لا يدرى ما مدى هذه الخسارة في الدنيا وفي الآخرة، أو في الدنيا أو في الآخرة لفي خسر. إلا الذين، هذا استثناء معناه سيبين الله سبحانه وتعالى صفات الناجين من هذه الخسران. فلهذا سمي العلماء هذه السورة سورة عظيمة، وهذه السورة التي اعترف بها عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم، وهو كافر، اعترف أنها من كلام الله لما كلمه مسيلمة بهذيانه، يا وبر يا وبر ما أنت إلا أذن وصدر، إلى آخر ما قال هذيانه. فقال عمر والله لا تعلم إني أعلم أنك لكاذب، أنك لكاذب، حين من يوم سمع هذا الكلام الهذيان. فكلام الله كل يعرفه من العقلاء، حتى غير المسلمين يعرفونه، ومن أنكره إما لجهله المركب وإما لعناده، فكثير من غير المسلمين عندهم العناد وإلا يعرفون. فلهذا قال له والله لا تعلم إني لا أعلم أنك كاذب لما قابل هذه السورة بهذيانه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما كانت الخسارة شاملة لترك الأوامر وفعل المعاصي، جاءت وسائل الربح مفصلة ومبينة. فالأول آمنوا اللي هو العلم، والثاني العمل، عمل الصالحات، العمل الموصوف بالصالحات، وثالثا إسداء هذين الوصفين لغيره، والأمر معروف والنهي عن المنكر، تواصوا بالحق، والرابع أنه يصبر على ما يؤديه من خير لنفسه أو للناس وهو قوله وتواصوا بالصبر. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما بيان المراد بالحق والمراد بالصبر. فآمنوا بمعنى علموا، فدل على أنه لا عمل إلا بعلم، لا عمل إلا بعلم. فلهذا بوب البخاري رحمة الله عليه بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعلمه بالعلم، أمره بالعلم أول ثم العمل، وهو استغفر لذنبك واستغفر لذنبك. وهكذا أول ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام آية العلم، فدل على أن العمل لجهل وضلال أنه لا يجوز ولا يقبل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويشمل آمنوا بالإيمان بأمور الآخرة الغيبية، ويشمل العلم بالأحكام المطلوبة التي يعملها في هذه الدنيا، ويشمل العلم بما يجب تركه، بما يحرم فعله من أجل أن يتركه، من أجل أن يتركه. فكل هذا يشمله لفظة آمنوا. والنقطة الثانية العمل، النقطة الثانية العمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام حول العقيدة العمل في الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.